يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: وعن الولي قال الشيخ خليل رحمه الله: دائما في الأنكحة الفاسدة لخلل في شروط الصداق. قال: وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط إلا لشرط. وعلى الولي الخاص كما الآب المجبر يعني والله الواصل كمان. وعلى الولي الخاص من ماله إذا لم تكن رشيدة، أي رشيدة أو الرشيدة مؤنة الحمل يعني جهاز ونهل يديه بيت الزوج شكل يديه بيت الزوج. قال: وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل. الآب هو أب البنت، هو اللي يدي الجهاز في بعض ذكرها بالعكس بشأن هذا يكون سيده أو الرشيدة دي أنا مؤنة الحمل، أي حملها أو حمل الجهاز لبلد للبناء، وإذا كان بعيد تعلم من الوهران والله شيء أخرى، أي الولي هو اللي يديه والله الرشيدة لبلد الحمل المشترط إذا كان فيها شرط عند العقد. قال الجهاز يجيبوا الآب والله لا البناء فيه غير بلد العقد، وكذا لمحله حيث البلد واحدة، وإنما كان حل الولي من ماله لأنه مفرط بعدم اشتراط ذلك على الزوج. كان في العقد يشرط ذلك على الزوج ولو ديت لجبال الجهاز إلا لشرط على الزوج أو عرفين كعرفين وعرفين بصل فعالة عن الزوج. قال رحمه الله: ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته إن سبق البناء وقضي له إن دعاها لقبض ما حل إلا أن يسمي شيئا فيلزم. ولزمها التجهيز على العادة، هو كي يعطيها الدراهم به جهز مشيت روح تشري حيوانات والله أمور أخرى والله يلزم الجهز بهم جهز ليه ثاني هو ينتفع به كي تودي له سميه وكذا وكذا عنده انتفاع به. ولزمها التجهيز على العادة في جهاز مثلها لمثله بما قبضته الشيء اللي أعطاها لها من مهرها إن سبق القبض البناء، يعني قبل يعني كما رأتك من العادة من شهرين وشهر الله كان حالا أو مؤجلا، يعني الصداق كان حال والله أنا أجل وحل، فإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز به، ما طهش الصداق حتى ابنى بها ومش لازمهم بعد الجهز دسها متراهم الله سيئم حقا. فهو كان حالا أو حل إلا لشرط نعرف وقضي له أي للزوج إن دعاها أي الزوجة لقبض محلة. إذا قال لها الصداق وحيد الصداق ثم تستجب هي وقضي له، ما تقولوش لا من شد بصدر، إن دعاها لقبض محلة من صداقها لتتجهز به لا لما لم يحل لتتجهز به فيمنعه لأنه سلف جر نفعا إلا أن يسمي شيئا أزيد مما قبضته أو يجري به عرف فيلزم ما سماه، وهذا مستدل قوله ولزمها التجهيز بما قبضته. ثم قال رحمه الله ولا تنفق منه ولا تقضي دينا إلا المحتاجة. ولا تنفق منه صدقة لك يعطيها يشد تصرف به يجيبه يعني خضر وفواكه والله خبز والله لا، ولا تنفق منه أي من الصدق على نفسها، ولا تقضي منه دينا، صدق ما تقضيش منه دين لعليها قبل، أي لا يجوز لها ذلك، لما علمت أنه يلزمها التجهيز بما قبضته إلا المحتاجة، أو إذا كان عندها شكل وقبضت الصدق أي عندها شبه تقضى ولدها تعيش، فإذا تنفق منه وتكتسي الشيء القليل بالمعروف، ثم إن طلقها قبل بنا، إذا وقع ونزل وطلقها قبل بنا وراها صرفت منه وهي معسيرة اتبع ذمتها، يتبعها إذا طلقها وكانت صرفته يتبعها حتى يكسب يجيب العربي وتسلم. وإلا الدين القليل، والله إذا تسلك إذا كان عليها دين قليل كالدينار وكذا من مهرين كثير فلا بأس، وما إن كان قليلا فتقضي منه بحسبه. رحمه الله ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول. ولو طولب الزوج، طولب الزوج بصداقها أي بقدر ميراثهم منه، بقدر ميراثهم منه لموتها، هي ماتت والصداق كان شدته وطلب منهم الزوج لو خرجوا للصداق اللي أعطيته لها قبل الدخول، وقد كان اشترط عليهم تجهيزها بأكثر من صداقها أو جرى عرف ذلك كما نظر الصداق ويزيد عليها، فطالبهم الزوج بإبراز جهازها لو خرجوا لجهاز هي ماتت وقبل الدخول حضرك ويورث منه، يورث من هذا الصداق، فطالبهم الزوج بإبراز جهازها المشترط أو المعتاد لينظر قدر ميراثه منه، لم يلزمهم، لا يلزمهمش خرجوا له الجهاز هذاك ويردوه له هاي وشرات وشرات، لم يلزمهم إبرازه عن النقول. وقال اللخمي يلزمهم، وعلى قول المازي لا يلزم الزوج جميع ما سمى من الصداق، بل صداق مثلها على أنها مجهزة بما قبض قبل بنا جهازا فيها، ويحط عنه ما زاد لأجل جهازها. قال رحمه الله ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز. ولأبيها اللي هو مجبر بذها، إذا كان راه الزوج أعطاها صداق عبد رقيق أو غيره، والله حيوان والله أعطاه بالله صداق، ساقه الزوج لها يبيع هذه الحيوانات، بدها يبيع الحيوانات العراقيه، ساقه الزوج لها صداقا فلا يجب عليه ولا عليها ذلك إلا بشرط أو عرف للتجهيز، أنا راح يبيع المتاج، وإنما الصداقة طالها حيوانات أو طالها عبد رقيق. ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها صداق لها فلا يجب عليه ولا عليها ذلك إلا لشرط أو عرف للتجهيز، يعني بجهز به لا بما لا بساقه، إذ لو ساقه للتجهيز لوجب البيع لأجله، فإن لم يبيع في موضوع المصنف فعلى الزوج عند البناء أن يأتي بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما، يعني هذه الحيوانات خلاص يتشبهم وهو معليه عند البناء يجيب فراسة وكذا. قال رحمه الله وفي بيعه الأصل قولان. وفي جواز بيعه أو بيعها الأصل العقار المسوم هو كان أصدقها بيت والله فيلا والله، وفي جواز بيعها وبيعها الأصل العقار المسوق المسفي صداقها بالنظر، ولا كلام لزوج ومنعه منه، أي إذا منعه الزوج قبلاني محلهما حيث لم يجع عرض البيع أو بعدمه وإلا عمل به، وعلى القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والغطاء المناسبين. ثم قال رحمه الله: وقبل دعوى الأب فقط في إعارتها لها في السنة في يمين. ولو ادعى الأب أو غيره أن بعض الجهاز أو الجهاز له على سبيل العارية، يعني بعض الجهاز قال له أنا أعطيت لها عارية هذا أنت أنا عندي الأب هذا، أن بعض الجهاز له على سبيل العارية وخالفته الإبنة الرشيدة أو وافقته وهي سفيهة، قبل دعو الأب ووصي الأب فقط دون الأم والجد والجدة وغيرهم يقبل قبله في إعارته لها شيئا من الجهاز. إن كانت دعواه في السنة يعني ما فاتش سنة من يوم البناء لا العقد، وأن تكون مجبرة أو سفيهة، وأن يبقى بعدما دعاه من العارية ما يفي بجهازها المشترط أو المعتاد ولو أزيد بصداقها، فإن لم يكن فيه ما بقي وفاء فالذي في العتبية وهو المذهب أنه لا يقبل منه إلا أن يعرف أن أصل المتاع له فيحذفه ويأخذه ويتبع بما فيه وفاء، والآب والأجنبي في معرفة أصله سواء. وقوله بيمين، قال بيمين بأنه قول ملفق هذا، لأن القائل بقبول قوله في السنة يقول بلا يمين لما يحذف، والقائل بقبوله في السنة وبعدها بشهرين وثلاثة يقول بيمين يحلف الآن ويأخذ الشيء اللي ادعاه وقالنا هذا نعطيته له ويقبل قوله في السنة. قال: وإن خالفته الإبنة لا إن بعد ولم يشهد. وإن خالفته الإبنة في دعواه، ولو كان خالفته الإبنة لا إن بعد قيامه عن السنة ولم يشهد، أيوة الحال أنه لم يشهد عند البناء أو قبله أو بعده قبل مضي السنة أن هذا الحولي مثلا عارية عند بنته كذلك ما توقع هذا يعني كنا طهتها فالله بعد يقول هذا كره لي نعطيته لها يعني تتجمد به، فإن أشهد ولو قبل مضي السنة قبل قوله بعدها ولو طال. ثم قال رحمه الله: فإن صدقته ففي ثلثها واختصت به. فإن صدقته ابنته في دعواه قال صاحبي هذا أعطاه لي بابا ما هوش من صدق بعد السنة وهي رشيدة ولم يشهد ففي ثلثها يكون في ثلثها، فإن زاد فلزوج أردوا ما زاد على ثلث خاصة هنا. واختصت البنت عن بقية الورثة به، أي الجهاز الذي جهزها به أبوها من ماله زيادة على مهرها، يعني يعطاها لها عند أبوها ما يدوها لهاش الورثة من بعد يقولوا لها رد أبانا لا بقضي فقط، إذ لا نزاع للورثة فيه إن ورد ببيتها الذي بنى بها الزوج فيه، لأنه من أعظم الحيازة فدم ذاته يعني عند باباها وذاته البيتها وخلاص هذا راح حاسته وراح رزقها الورثة ما يقولوا لهاش لا نقسمه. أو أشهد، قال: أو أشهد لها أو اشتراه الأب لها ووضعه عندك أمها. أو أشهد الأب بذلك، أشهد الأب بذلك لها فالشهادة وحدها كافية في ذلك، ولا نعطي طولها، ولا يضر إبقاؤه بعد ذلك تحت يده وحجه لها بعد الإنشاد أو اشتراه الأب لها ووضعه عند غيره كأمها وأشهد على ذلك وأقر الوارث بذلك. قال رحمه الله: وإن وهبت له الصداقة أو ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله. وإن وهبت الرشيد له للزوج بعد العقد وقبل البناء، وهبت الصداقة المسمى قبل أن يقبله، ما قبضوش المسمى قبل أن تقبضه منه، قبل أن تقبضه منه وهبت له قد وقل روح ما نحتاجوش الصداقة اللي وهبت له، أو وهبت له من خالص مالها، والله من مالها قلت له نعطي لك قبل العقد أو بعده، ما أي شيء يصدقها به. أو كاينين بعض البنات هكذا يحبوا يزوجوا يدفعوا الصداق من عندهم، تعطيه بالسبب تقول له اجيب دوبر الناس، ما أي شيء يصدقها به قبل بنا جبر على دفع أقله. ماشي خلاص يقول ماذا لابد يدفع لها أقله 40 دينار أو 3 دراهم أو ثلاثة دراهم حيث أراد الدخول، فإن طلق فلا شيء عليه في الصورتين، ويستمر الصداق ملكا له في الأولى ويرده لها في الثانية. قال: وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم. وإن وهبته له بعده بعد البناء، بعد اللي بنى بها وهبته هذاك الصداق ولا هذاك، أو وهبت له بعضه ولو قبل البناء فالموهوب كالعدم، ومعناه في الفرع الأول أنه لا يؤثر خلالا في الزواج، وفي الثاني أن الباقي هو الصداق، فإن كان أقل من 40 دينار وكان قبل البناء جبر على تكميله، وإلا فلا أعطيها على الأقل 40 دينار فهما يكونش نكاح لا صلاة. واستثنى من قوله وبعده قوله قال: إلا أن تهبه على دوام العشرة. إلا أن تهبه شيئا من صداقها قبل البناء أو بعد البناء، قالت بها نعطي لك شيء من الصداق طيب بعد العشرة تكون بناتها طيبة وتحسن لي وكذا وكذا على قصد دوام العشرة معها، فطلقها أو فسخ النكاح أو فسخ النكاح لفساده قبل حصول مقصودها، فلا يكون الموهوب كالعدم بل يرده لها. هي أعطته مبين ولكنها طلقها وش بدأ يسر أبقاته ما يرجعه لك هي رجع لها. قال رحمه الله: كعطيته لذلك ففسخ. كعطيته هذا مصدر مضاف لمفعوله، أي أن الزوجة إذا أعطت زوجها مالا غير الصداق لذلك تطول لدوام العشرة ففسخ النكاح سبب من الأسباب كان لفساده أنا جبرا عليه، فترجع بما أعطته له، ترجع لها. وأحرى لو طلق اختيارا، هذا إذا فارق بالقرب، وأما بالبعد بحيث يرى أنه حصل غرضها وحسن لها العشرة ومن بعد فلا ترجع، وفيما بين ذلك ترجع بقدره. وهذا ما لم يكن فراقها ليمين نزلت به لم يتعمدها، وإلا فلا رجوع، أو كان حلفه في يمين وحنث فيها ويسمى طلقت عليه بسبب اليمين اللي حنث فيها، وكانت أعطاته مال ما يحسن عشرتها ما ترجع شيء، هذا ما جاش منه. ولما بين حكم هبة الرشيدة شرع في بيان حكم هبة السفيهة، فقال قال رحمه الله: وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله. إذا كان أعطته السفيهة ما ينكحها به قدر مهر مثلها أو أكثر ثبت النكاح، النكاح يكون صحيح، ولكن يعطيها من ماله وجوبا مثله، مثل الشيء اللي قتله، فهي صح النكاح، أي مثل ما أعطته ويجبره إن امتنع، فإن أعطته أقل من مهر مثلها رده لها وأعطاها من ماله صداقة مثلها، لأن غير الآب المجبر ليس له عقد بدون صداقة النذر. مقال رحمه الله: وإن وهبته الأجنبي وقبضه ثم طلقها تبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق. وإن وهبته الرشيدة، وإن كان خلاف سياقه لأنها التي تعتبر هبتها تتكل على ظهور المعنى، أي وهبت الرشيدة صداقها الذي أعطاه الزوج لها، وهبته لأجنبي غير الزوج وقبضه منها الأجنبي أو من الزوج ثم طلق الزوج قبل البناء، تبعها يعني الزوج تبعها بنصفه، أقول لك أنت صدق تعطيه وتهبيه الإنسان الأجنبي، ولم ترجع الزوج عليه على الموهوب له بما غرمته للزوج إلا أن تبين له أن الموهوب صداق. إذا كان في الوقت وهذا السؤال الذي وهبت لك صداق فلترجع عليه. وينبغي أن علمه، أن علمه كبيانها، أن علمه كبيان، فإن بينت أو علم رجعت عليه بنصفه فقط، وأما النصف الذي ملكته بالطلاق فلا ترجع به. وكلام المصنف فيما إذا كان ثلث يحمل جميع ما وهبته، إذا كان ثلث يحمل جميع ما وهبته، وإلا بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج ولا يخالف قوله في الحجر، وله رد الجميع إن تبرعت بزائد. الزوج يقدر يمنع الزوجة من التبرع بأكثر من الثلث، حجر لها الصحة حتى يرده الزوج، لأن ما يأتي في تبرعها في خالص مالها، وهنا ما هو شمالها، هنا الزوج قد طلق فقد تبرعت بما نصفه للزوج، سبع النصف هذا كانت تبرعت به وموش لها للزوج. قال رحمه الله: وإن لم يقبضه أجبرته. وإن لم يقبضه الموهوب له الأجنبي وطلقت قبل البناء أجبرت هي، أجبرت هي على إمضاء الهبة للموهوب له معسرة، كانت يوم الهبة أو الطلاق أو موسرة، ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها. قال: والمطلق إن أيسرت يوم الطلاق. ويجبر المطلق أيضا على إنفاذ هبتها إن أيسرت يوم الطلاق، فإن أسرت يومه لم يجبر هو، وله التمسك بنصفه فهو شرط في جبره فقط، وأما هي فتجبر مطلقا. قال: وإن خالعته على كعبة أو عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته. وإن خلعته الرشيدة قبل البناء، من بعد اللي عقده وكذا ما حبش تروح لي، عندها حتى يعني عذر حتى سبب، قلت فرض لك صداق والله نعطيك عبد والله نعطيك حيوان والله أو طلقني ما نجيكش. وإن خلعته على عبد والله فرس والله ثوب أو على عشرة من الدنانير مثلا، ولم تقل هو من صداق فلا نصف لها من صداق، وتدفع ما خالعت به من مالها زيادة على الصداق، وكان قلت له هذا من صداق خالعك من صداق ترجعي، ولو كانت قبضته أردته ودفعت ما ذكر من مالها زيادة عليه. قال لا، إن قالت طلقني على عشرة أو لم تقل من صداقي فنصف ما بقي. لا، إن قالت طلقني على عشرة ولم تقل من صداقي أيضا فطلقها فلها جميع النصف، عندها نصف الصداق إذا طلقها، وتدفع ما وقع عليه الطلاق فقط هو العشر. أو لم تقل صوامه، أو قالت خالعني أو طلقني على عشرة من صداقي فنصف ما بقي يكون لها بعد أخذه العشرة في المسألتين فهما المفهومان اللتين يقبلهما. قال وتقرر بالوطء. وتقرر الصداق بالوطء، هذا قسيم قوله وإن خلعته، أي قبل البناء كما مر. فإن خلعته بعده على عشرة ولم تقل من صداقي فتدفع ما سمت له فقط، الصداق كله لها ألا لتقرره بالوضع، مدام تدخل بها خلاص الصداق راتبت لها. قال رحمه الله ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها، ويرجع الزوج عليها بنصف القيمة إن أصدقها من قرابتها من يعلمه وبعتقه عليها فعتق ثم طلقها قبل البناء وأحرى إن لم يعلم، وسواء فيهما علمت أم لا. ويعتق الرقيق، هذا اللي يكون قريب لها يعتق عليها، ويعتق الرقيق عليها في الصور الأربع، والولاء يكون لها من بعد. قال رحمه الله وهل إن رشدت وصوب أو مطلقا إن لم يعلم الولي، وهل العتق عليها في الأربع إن رشدت، إذا كانت رشيدة، لا إن كانت سفيهة أو مجبرة وصوب أو مطلقا، ولو سفيها بشرط أصر له بقوله إن لم يعلم الولي للسفيهة بالعتق عليها تأويلان. والمسألة الأولى مبنية على هذه، فالأولى تقديم هذه عليها. زيد قال وإن علم دونها لم يعتق عليها، وإن علم الولي دونها، الولي عارف هذا العبد راه من أقاربها ويعتق عليها، علم وإن علم الولي دونها الوجه حذوه لأن المدار على علمه، علمت لا لما يعتق عليها جزما لم يعتق عليها، وفي عتقه عليه قولان. قال وإن جنى العبد في يده فلا كلام له، وإن أسلمته فلا شيء له إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش والشركة فيه. قال وإن فدته بأرشها فأقل لم يأخذه إلا بذلك، وإن زاد على قيمته وبأكثر فكالمحابات. ثم قال ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة. ثم قال وجاز عفو أبي البكر المجبرة عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق. وجاز عفو أبي البكر الآب يقدر يعفو على الزوج إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وجاز عفو أبي البكر المجبرة المجبرة كالثيب الصغيرة دون غيره عن نصف الصداق قبل الدخول. قبل البكر يقول له ليش سمحت لك النصف تاع الصداق، عن نصف الصداق قبل الدخول، هذا إذا وقع الطلاق، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق، لقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، سورة البقرة، لا قبل الطلاق. قبل الطلاق الآب ما يقدرش يعفو عن الصداق، فلا يجوز عند مالك ابن القاسم وقبله للمصلحة قبل الصداق، وهل وهو وفاق يقول الإمام بحمله على غير المصلحة أو خلاف حمله على ظاهره تأويلان لا بعد الدخول إن رشيدا. وقبضه الصداق مجبر وواصي يقبض الصداق تعبته. والله الواصي يقبض الصداق وكذا ولي سفيها غير مجبرة. ويجوز أن يكون المراد بالواصي وصي المال كذلك. الآب راه يجرح يموت وصاه المال تاعو يصرف فيه وكذا يجوز له يقبض الصداق تاع البنت هي وهو غير مجبر بدليل عطفه على المجبر. فيشمل ولي السفيه غير المجبره ويكون الوصي المجبر داخلا فيما قبله. فتأمل اشغال وصديقها أي المجبر والوصي في دعوة تلفيه يصدق. إذا قال أنا يقبض الصداق من الزوج ولكن ضالي أو ضايعي بلا تفريط ما فرطش وما كاش البينة على ضايعي ولم تقم بينة وكان مما يغام عليه يعني يقدر يختف. ومصيبته من الزوجة فلا رجوع لها على زوج الزوج يدفع ولا غيره. وحنفا يعني الآب هذاك الوصي ولو عرفا بالصلاح يحلف ما نقولوش أنا البنت سمرة حلفت بابها لا لأن يعني الحق هنا راه كاين للزوج الزوج عنده حق ورجع الزوج عليها يرجع الزوج عليها بنصفه بنصف الصداق حتى هو ضاع إن طلقها قبل البناء وهو مما يغام عليه ولم تقم بينة على هلاكه في بالها إذا كان عندها المال إن أيسرت يوم الدفع أي دفع الزوج الصداق لمن له قبضه ممن تقدمه ولو أعسرت يوم القيام وهي مصيبة نزل فيها لابد أن تدفع للزوج نصف الصداق حتى هو ضاع. فإن أسارت يوم الدفع لم يرجع الزوج عليها بشيء ومصيبته منه ولو أسارت فأنا ذلك. قال وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها أو إحضاره بيت البناء أو توجيهه إليه. وإنما يبرئه والله يبرئه المجبر والواصي وش يبرء من الصداق ذاك اللي قرضا يبرء أحد أمور ثلاثة شراء جهاز به هذا إذا كان يعني ما صدقوش الآب والواصي وإنما يبرئه جهاز شراء جهاز به يصلح لحالها وتشهد بينة بدفعه لها ومعاينة قضيها له أو إحضاره ببيت البناء. هذا هنا قال وإنما يبرئه المجبر راه يعني يدفع لها الصداق هذاك المجبر الآب ولا الواصي من الصداق. ومن بعدها ضاع الصداق والله في يدها هي والله ما بانش وش يلزمهم المجبر شراء جهاز به يصلح لحالها وتشهد بينة بدفعه لها ومعاينة قبضها له أو إحضاره بيت البناء وتشهد البينة بوصوله له أو توجيهه بأن عاينة الجهاز موجها إليه أي إلى بيت البناء وإن لم يصحبوه إلى البيت ولم تسمع حينئذ دعوة الزوج أنه لم يصل إليه وأتى بالحصر للإشارة إلى أن له قبضه لو دفعه للزوجة عينا لم يبرأ أو يضمنه للزوج. ثم قال رحمه الله وإلا المرأة وإن قبض اتبعته أو الزوج وإلا يكون لها مجبر ما عندهاش المجبر ما عندهاش الواصي ما عندهاش مقدم قاضي. هنا المرأة الرشيدة هي التي تقبضه تقبض صداقها بيدها فإن ادعى تلفه من بعد وقال تضع لي والله ما قبضتوش صدقت بيمين ولا يلزمها تجهيزها بغيره. يسمى هي اللي فرطت وضيعته. وإن قبض أي قبضه من ليس له قبضه سده وخضره يعني الزوجة ولا لمن تقدم من غير توكيلها له في القبض فتلف هذاك اللي قبضه متعدي في قبضه والزوج متعدي في دفعه له ألا تعطيه انت وخضره أعطيه الزوجة ولا أعطيه الباباها والله. فإن شاءت تبعته المرأة لضمانه بتعديه أو اتبعت الزوج اللي أعطاه اللي أعطاه إنسان آخر أو اتبعت الزوج فإن أخذته منه رجع به على الولي بخلاف العكس فقرار الأم على الولي. زيد ما قال رحمه الله ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج في كفيك العشرة الأيام. ولو قال الآب ومن له ولاية قضيه من ولي أو زوجة بعد الإشهاد عليه بالقبض للصدار من الزوج أي بعد الإشهاد عليه لأنه أقر بأنه قبضه منه ثم قال لم أقبضه منه وإنما أعترضت بذلك توثيقة مني بالزوج وقلت راني قبضته وهو ما قبضه ما هو مني بالزوج وظني فيه الخير لم تسمع دعواه لعدم القبض يخسروا لعدم القبض فيأخذوا بإقراره لأنه فيه قراني قبضته ومن بعد قال لا لا غير وقلته ويأخذوا بإقراره وحلف الزوج لقد أقبضه له أعطيتوا أو لقد قبضه إن كان الأمر قريبا من يوم الإشهاد بأن كان في كالعشرة الأيام فما دونها من يوم الاعتراف بالقبض وأدخلت الكاف الخمسة زيادة على العشرة فما زاد على نصف شهر صدق الزوج في دفعه له بلا يمين. أيوة في هذا القدر البركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.